الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تقدم فيما سبق أن صاحب كشف الغطاء رحمه الله ذهب إلى مالك اختلاف من استعمال ذهب إلى أنه لانتفاع بالنجس إنما يكون جائزا فيما لو صدق عليه الاستعمال. فهنا مثل وضع الميتة على الساقية، هذا مو استعمال للميتة، استعمال الميتة هو مو نفس الاستعمال. إذا كان مذكى اللحم المذكى شو يستعمل في أي شيء؟ في الأكل، هذا أكل الإنسان مو أكل الحيوان. المذكى ما يشتري إنسان، ماذا، حيوان مذكى أو يطيل التمساح. فما دام المذكى الانتفاع بالأكل، الاستعمال بالأكل، الميت أيضا بالأكل، فجعله على الساقية هذا ليس استعمالا. هكذا فهم الشيخ الكبير. الشيخ الأنصاري ذكر بأنه هذا قد يشكل، بأنه هذا حكيك صحيح إذا كان عنوان الاستعمال هو الوارد، لكن الوارد بالروايات شنو؟ انتفاع. والانتفاع ماذا؟ أعم لو لا أعم. ولذا هو قال بما يسمى استعمالا، وإلا إذا كان الانتفاع هو يساوي الاستعمال بعد ما يحتاج أن يقول ترى مو كل انتفاع، الانتفاع اللي يسمى. واضح لو لا؟ فإذا قد يشكل بهذا الإشكال. الشيخ الأنصاري بعد ذلك ذكر، بعد ذلك ذكر على أنه إلا أن يوجه ذلك، بأنه يوجه ماذا؟ هذه الاستعمالات اللي ذكرتها جعلها على الساقية والسرير تحرقين حطاب وكذا، هذه كلها هذه ليست استعمالات عرفية، انتفاعات عرفية، يعني من باب أنه لا يعد انتفاعا من جهة أنه منزل منزلة العدم. فلما الروايات قالت لا تنتفع به بالنجس، المراد من عدها يعني لا تنتفع ماذا؟ انتفاعا عرفيا. أما الانتفاع اللي ملحق بالعدم ما متناول، ليس هو المراد. لا تنتفع بالميتة، شوف الميتة شنو هي الانتفاعات العرفية، ذاك لا تنتفع به. أما إذا انتفاع مو عرفي أصلا، هذا ليس انتفاع في نظر الشارع، فليس هو المقصود والمنظور في قوله لا تنتفع. فحينئذ النهي ما يتناوله. هكذا ذكر قدس سره، ثم أتى بشاهد على ذلك وهو قول العلامة. العلامة ماذا قال؟ أعيد لك العبارة وياي إن شاء الله. قال في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول، غير المأكول شبيه نجس في بيان أن الانتفاع بالبول النجس للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. قال انظر إلى تعبيره، المهم هذا تعبيره، إذ كل شيء من المحر لا يعتد به. لماذا؟ إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة. الخمر من المحرمات فيه منفعة التخليل، العذرة محرمة فيها منفعة التسميد، الميتة فيه منفعة ماذا؟ إطعام الجوارح والكلاب. والحال أن الشارع، هنا الشاهد، والحال أن الشارع مع وجود هذه المنفعة لم يعتبرها، فإذا هذه غض النظر نزلها منزلة المعدوم. لذا وإلا إذا لم ينزلها منزلة المعدوم كان المناسب أن يجوز بيعها، يجوز، فعدم تجويزه معناه هذه المنافع نزلها منزلة ثم تفضل. فإذا كل شيء يجوز بيعه، شنو الشارع أجا نهانا عن أشياء؟ هو ليش ينهانا؟ جيب لي فرد مورد اللي لا ينتفع به، مع أنه ورد من الشارع النهي، وهذا معناه على أنه نزلها تلك شنو لم يعتبرها ذيك المنافع، لم يعر أهمية لها. لما يقول لا تبع الخمر، أكو عندنا لو لا ملعون من باع الخمر أو لا، مع أنه فيه منفعة التخليل أو لا، إذن لم يعر أهمية للتخليل من الخمر، لم يعتبر الشارع منفعة معتدا بها، وإلا كان يقول يجوز بيعها للتخليل، مع أنه حتى للتخليل لا يوجد فقيه يقول يجوز، لأن الروايات مطلق، النصوص مطلق. ثم إن الانتفاع في الميتة، يقول هذا الانتفاع في الميتة بل في كل نجس يمكن التعدي إليه، لكن هسه كلامنا خلي نضع ماذا نصب أعيننا، الوارد في الميتة مثلا، هذا لما تنظر في الوسائل إلى الدليل الوارد في النهي عن الانتفاع بالميتة تشاهد مطلق ما مقيد، لم يقل لا تنتفع بالميتة في الأكل، لم يقل لا تنتفع بالميتة في كذا، مطلق أي مطلق. لكن قطعا احنا نقول شنو المراد منه؟ المنع من الانتفاعات المعتد بها اللي تكون مقصودة لدى العقلاء، يعني إذا لم يكن هناك نهي عن الانتفاع ماذا كنت تعمل بهذه الميتة؟ الآن عندما ورد النهي ذاك العمل اللي تعمله، إذا كان نهي ما موجود كنت أكل الميتة، ما كنت أفرط بالميتة وأجعلها طعمة علما للكلاب، ولا أجعلها على الساقية، ولا صحيح أو لا، هذا هو ممنوع. أما غيره اللي ما كان مد نظري ونظر العرض، هذا هم ليس مد نظر الشارع في منعه، المعنى واضح أو لا؟ هسه هذا من يا نك من أي باب حمل المطلق على بعض الأفراد، وهو النهي عن الميت ورد مط تحمل على المعتد به الانتفاع المعتد به الكذا ما شئت فعبر، هذا من جهة الانصراف أو لنكتة أخرى. الشيخ الأنصاري يقول مو من جهة الانصراف، حتى تشكل علي تقول لي ترى هنا لا يمكن دعوة الانصراف، لأن لسان التعبير لسان يشمل جميع الأفراد، مو كل موتة، مو حمالة الحطب شايلة دعوة الانصراف، وين ما شاهدت إطلاق قد إطلاق ما يمكن. يعني إذا المولى قال على أنه شنو أكرم العالمة بأي شكل من الأشكال ولا تستثني أحدا، تقدر بعد تنصرف إلى الفقيه إلى كذا، ولا تستثني أي فرد، و تقدر تدعي الانصراف، الانصراف هو في مواضع يمكن. إذا هذا التعبير من باب أنه وردت نكرة في سياق النفي، هذه أبي عن الحمل على الانصراف، بعيد الانصراف دعوة الانصراف، إذا لما تحدده بما كانت منفعة مثلا ظاهرة فيه أو معتدا؟ يقول لنكتة أخرى غير الانصراف، وهي أن غير الظاهر من الانتفاعات منزل منزلة المعدوم، وكأنه أصلا هذه مو انتفاعات، فلذا عندما يقول لا تنتفع فقط يراد الحصة الظاهرة فيه، أكرر أو واضح؟ أحسنت، هذه وجود تلك المنافع النادرة كالعدم، إطعام الجوارح أصلا هذه مو منفعة لأنها نادرة لم يعر لها أهمية الشارع، فعندما قال لا تنتفع هي من الأول ما مشمولة، لا أنها مطلقة مشمولة ثم تخرج بالإن صراف. واضح أو لا؟ أعيد أو أطبق؟ واضح سيدنا؟ قال ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة لا تنتفع وإن كان مطلقا في حيز النفي، إلا أن اختصاصه ببعض الحصص ببعض الانتفاعات كالأكل كالكل الخمر مثلا في الشرب في ال... وهكذا بقية ال... يقول إلا أن اختصاصه بما ادعيناه. ادعيناه ما هو؟ هو يبين من بيانية من الأغراض المقصودة من الشيء دون مطلق الفوائد، كل فائدة دون الفوائد المترتبة عليه، اللي سماه صاحب كشف الغطاء ماذا؟ بما يصدق استعمالا دونه مثلا. مو مهم. قال من دون أن تعد مقاصد، إلا أن اختصاصه ليس من جهة الانصراف، يعني ليس من جهة أنه من الأول شامل ثم انطلع، لا من أول هو لمن إجا لم يواجه إلا حصة خاصة وهي المقصودة، ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي. لا هنا أنا ليس، لا يمكن الانصراف، الانصراف مو كل مورد، هنا أنا لا يمكن، لا تنتفع أو يحرم الانتفاع أو كذا، ذني ما يمكن الدعوة الانصراف، بل ادعاء الاختصاص بالانتفاعات المقصودة من جهة أنهم من أول هو ما يشمل الانتفاعات غير المقصودة، لأن نزلت غير المقصودة منزلة المعدومة، وكأنه أصلا هاي الميتة ما بيها إلا منفعة الأكل، غير منفعة كأنه ما بيها، فلما يقول لا تنتفع يعني لا تأكل. قال وإنما بلي ليس من جهة الانصراف إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي، يعني كيف تنزيلا للموجود من الانتفاعات، وهي وضعها مثلا شنو، أتخذ الميتة أحطها كسقف أو أضعها على الساقية أو أجعلها كالحطب تحت القدر، ثانية انتفاعات غير مقصودة، هذه الشارع نزلها منزلة شنو؟ أحسنت، كان أصلا هي مو انتفاعات، هي ما يسموها انتفاعات، انتفاع كل شيء قول بحسبه. هذا قال بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد ماذا يقال؟ ارفع ارفع هذه الدجاجة ارمي بها في المزبلة، مع أنه يمكن إعطائها إلمن إلى حيوان مفترس، العرف هكذا يقول. لماذا؟ العرف المتشرع. لماذا؟ لأن لا يرى هذه المنفعة من مقصود. طبيعي العرف اللي ما مربي بالبيت تماسيح، أما إذا مربي لا لا مو أرد أقول يعني على أنه شنو ما يأتي للذهن فلذا ينزعه، أرد أقرب الفكرة. قال فإنه يقال بلي، فإنه يقال مع للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها، يقال إنها مما الميتة مما لا ينتفع به، ومما ذكرنا من أنه المنفعة لا تطلق على في الاستعمال إلا على المعهود لا غير المعهود، من يعني المراد من المنفعة هو الاستعمال المعهود، الاستفادة المعهودة لا كل استفادة واستعمال. قال ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، هذه ينتفع بها أو لا؟ ما ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق. هسه هذا تصور وين؟ في العذرة مثلا تسميد وإحراق، كما هو أجيب لك مثال، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب، مين لك هذه من أين أتيت؟ طبيعة الزمان القديم، سألت لا تنظر إلى زماننا أو انظر في زماننا إلى شنو الأماكن اللي بعدها، أي طرق القديمة تتبع، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص، لا تقراها الجص، هي نتلفظها جص لكن هي في اللغة جص، عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام اللي بذهني من قديم وعظام الموتى ويجصص به المسجد، هذا راح يتنجس يجصص به المسجد وكذا. فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهرا، طبيعي هنا أنا أكو بحث الماء والنار شلون طهره؟ إذا النار طهر بعد الماء إيش نحتاجه لما موجود ماء؟ النار بعد شنو مدخليتها في التطهير؟ مو اثنينات هذا نص مطهر ذاك، هذا فرد بحث آخر مذكور في محله. هذا احنا الشاهد من هذه الرواية أنه انظر استفيد، لكن مع ذلك شنو والمنفعة المائية؟ لو الشيخ المصنف تتبع موضوع الميتة والذي عمل بقية الأمور نجسات يوجد على العذر، العذر بدأ المطلب أن الميتة وإن كان مطلقا كذا كذا أي ماكو فرق أي دليل أتى وقال لا ينتفع بتلك النجاسة؟ أي هذا مو مختص بالميتة، بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. إشعار بالتقرير يعني إشعار بأنه عليه السلام رضى موسى. قد واحد يقول على أنه خص سيرة الجصاصين هجي ايش لها ربط شرعا الجصاصين شنو أولياء الله شنو أفعالهم حجة؟ نقول لما نسئل الإمام سلام الله عليه الإمام ما قال مو هذا ما يجوز انتفاع بالعذرة، لا قرر ظاهر سكوته أنه يجوز الاستعمال المذكور، فإذا ما بي مشكلة. فهذا ما مشمول للنهي لا تنتفع بالعذر أو كذا، لأن استعمال مو محمود. بل في الرواية إشعار، ما نقول دلالة نقول إشعار، يقول بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطن. بعد إحنا ما نتكلم ليش إشعار مو دلالة كذا، لأن الآن إحنا مو وأما ما ذكره نرجع إلى كلام الشيخ الكبير رحمة الله عليه، ذكر فرد كلام وهو أنه هذه الروايات اللي تقول لا تنتفع بالميتة منزل عليما مو على كل الانتفاعات وأي شكل من أشكال الانتفاعات، بل منزل على الاستعمال اللي مقترن بعدم الاكتراث لا أبالية لا يبالي. قال لمو أنت شلون رحمة الله عليه عليهما شاهد أحد الفضلاء شاب واقف ويبول، قال لمو أنت شلون مو هذا بعدين تتنجس مو صلاتك باطلة مو نجاسة وكذا شلون تصلي بعدين؟ قال له شيخنا لا تأذي نفسك أنا ما أصلي على المشكلة، فلا يبالي نستجير بالله بالدين لا يكترث بهذه الأمور. فإذا هذا النهي الوارد عن الانتفاع منزل في رأي الشيخ الكبير على من لا. الشيخ الأنصاري يقول هذا فرد تنزيل وحمل بعيد، ماكو فرد قرين عليه، بل مناسب أن ننزل على شيء آخر أقرأ حتى ليل الوقت. واضح المطلب؟ قال وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس بشكل عام أو بالميتة بشكل خاص مو مهم، ما دل على أنه لا تنتفع شنو؟ إذا كان بعد ذلك ما تروح تطهر نفسك للصلاة ما تبالي بالدين إذاك لا تنتفع، أما إذا تبالي النهي من أول ما يشملك أخي. جيد. قال اللي شيخ الأنصاري بعدين يجي يقول له هذا حمل بعيد، يمكن أن نحمل عليه من نحمل على أنه الشخص ما يجوز لأن ينجس نفسه بذني حتى لو بعدين بناء، حتى إذا كان من بنائه بعد ذلك أن يطهر، هذا لا بعد في ذلك، الشارع ما يريد بهذه النجاسة ما يريد تتنجس، بغير شيء ما يضر بالدم لعله، بالميتة لا، هو يمكن فرد وجوب أو حرمة نفسية موجودة. واضح؟ قال لا أشوف تستغربها لأنه ما عدنا تقريبا فقهاء، إحنا جاي نتكلم كإمكان، قد الشيخ الأنصاري ما يقبل هذا لكن كإمكان يقول لذاك بعيد عملك، هذا يمكن أن نلتزم به لكن لا نلتزم لعدم كذا مثلا لإجماع على عدم حرمة التنجيس، لكن هذا مسألة أخرى. واضح أو لا؟ قال ثم نعم بلي. وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس إن نزل على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، لا من استعمله ليغسله بعد ذلك ويطهره كذا، فهو تنزيل بعيد. نعم يمكن تنزيل أن ينزل على الانتفاع به على الوجه، على وجه الانتفاع بالطاهر. بالطاهر شلون أنت تنتفع؟ بعد هم تجعل فاصل بينك وبين الطاهر؟ لا، هذا النجس لا تنتفع به مثل ما تنتفع بالطاهر، اجعل فاصل، لأن هذه نجاسة لا تلوح جسمك، لا تلوح ثوبك، لا تقول لي بعدين أذهب وأغسلها. لا، الشارع يريد من أول كإمكان أكو إمكان. ستقول إجماعك على عدم حرمة مثل ذلك، هذا الإجماع يقف أمام الرواية، أمام الظهور، واضح؟ قال نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم، يصبغ بالدم، وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة للصلاة أو للأكل، حتى لو باني مع ذلك ما يجوز. مو الشيخ كاشف الغطاء قال إذا باني مشكلة، ما أكل أنا، هذا مو مكترث بالدين، مو عدم الاكتراث بالدين. قال وإن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط، هو متى يغسلها؟ إذا احتاج إلى ما يعتبر فيه الطهارة. وفي بعض سنقول هذا ما يجوز، يعني ما يجوز تعبدا. أنا لما أريد أصلي أبدل ثوبي، يقول نعم يمكن هذا، قد تستوحش جنابك. يقول أكو رواية أجيب لك السائنة تساعد على هذا المعنى، أنه لا تنجس ثوبك، لا تقول لي بعدين أغسله، تنجيس الثوب هذا شنو؟ مثلا ما يجوز، حتى لو كان بناءك على أن تغسله للصلاة أو لأمر آخر للطواف أو، واضح؟ قال وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك، ففي الكافي بسنده عن الوشاء الحسن بن علي الوشاء رحمة الله عليه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني أبو الحسن لما يجي يعني الكاظم سلام الله عليه، العبد الصالح يعني الكاظم، أبو إبراهيم يعني الكاظم، أبو الحسن الأول يعني الكاظم، ذني هذا بقول مطلق أبو الحسن هذا المهم الإمام الكاظم سلام الله عليه، لأن أمير المؤمنين وإن كان أبا الحسن إلا أنه يعبر في الرواية أبو أمير المؤمنين، علي بن الحسين سلام الله عليه وإن كان أيضا أبو، لكن يعبر بتعبير آخر، الإمام الرضا يعبر أبو الحسن الرضا مو وحده إلا من القرائن، قد يعبر الراوي سحنا خو ما نلزم الراوي نقول له لماذا عبرت بأبي الحسن عن الرضا سلام الله عليه، لكن أكو قرائن قرينة الراوي المروي، لكن بقول المطلق الإمام الكاظم إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادته. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك إن أهل الجبل، يظهر منطقة كانت هي يقال الجبل هذه، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، لما انقطعوها وهي أحياء شو تصير هذه الأليات؟ بحكم الميتة بعد نجسة. فقال حرام هي ميتة، فقلت جعلت فداك فيستصبح بها هذه. فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ اللي ذهنيته مشبعة من الفقهاء بأنه خو مو حرام واحد شنو ينجس إيده أو ينجس الثوب، يحمل حرام عليه من على نجس، أو يقول يعني الإمام يريد يرشده يقول له خو هذا بعدين هو راح يتنجس ويقع في ورطة يتحيق إلى خلق بعدين هو حوس لدار بعدين هو يجي يغسل فبهافل، ترى هذا النجس من هالباب إرشادي. يعني الشيخ الأنصاري يقول ليش تحمل هذا الشيء وظاهر المولوية حرام، فهذا يجيب قرين على أنه تلويث الكذا رواية. هاي الرواية تدل على حرمته التك لأن حمل على الإرشاد خلاف الظاهر. واضح؟ قال وهو حرام بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب. أما إذا استعملت الكفوف لبست وفاصل نص متر عن الكذا بحيث هذا مشكلة ما موجودة مو متناول الرواية. خب تحمل على هذا. وأما حمل الحرام على النجس كما فعل صاحب الحدائق رحمه الله كما في كلام بعض فلا شاهد عليه، يعني بلا دليل. لا لفظة حرام المنصرف من عدها ماذا الحرمة التكليفي حملها على النجاسة يحتاج إلى قرينة. ها أحسنت، ولا يصار إلى المجاز ما لم تقم، فلا شاهد عليه. والرواية في نجس العين يقول لا تنقض علي تقول لي على أنه إذن كيف جاز الاستصباح بالدهن مع أنه قد يصيب اليد والثوب إلى آخر. أقول لك ذاك الدهن لا عين، وكلامنا في الانتفاع بعين النجاسة وإصابتها للثوب. قال بس هذه اسمحوا لي. والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع لا مزاولة المتنجس. خب مبغوضة مزاولة نجس العين شاهد موجود. قال كما يقتضيه قوله تعالى والرجز فهجر، إذ الهجران جميع بما فيها هذا تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.